الحمد لله الرحيم الرحمن ذي الطول والإحسان الذي هدانا للإيمان وشرفنا باتباع النبي العدنان خير من أوضح مراد ربه وأبان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الديان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وأهل بيته وسائر أصحابه. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي الأمين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فأحذركم من البدع، لأن كل بدعة ضلالة، فالضلالة وأهلها في النار. نتكلم اليوم عن التكافل الاجتماعي لأنه واجب الوقت، ونبدأه بقوله سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، فكونه صلى الله عليه وسلم أجود الناس هذا أمر معروف، وذاك أنه الأسوة الحسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فكل خلق طيب تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى الناس فيه، وكل خلق رذيل تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد الناس منه. وقال الله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فالأخلاق الفاضلة والأخلاق الحسنة كلها متمثلة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أجود الناس وأصبر الناس وأشجع الناس وأكرم الناس في كل شيء، هو المقدم صلى الله عليه وآله وسلم. في كل شيء من الأخلاق الحسنة هو المقدم، وفي كل أمر فيه معصية تجده صلى الله عليه وسلم أبعد الناس منه. ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان الإثم كان أبعد الناس منه صلى الله عليه وآله وسلم. وكونه صلى الله عليه وسلم في رمضان أجود ما يكون، هذا معناه أنه يغتنم هذا الشهر الفضيل الذي نحن على أعتابه. فهذه الجمعة هي آخر جمعة في شهر شعبان، ثم يأتينا إن مد الله في الأجل في الجمعة الماضية يأتينا شهر رمضان، ورمضان موسم لكل الناس. رمضان موسم لأهل الطاعة، لأنه من غيرهم ما كان رمضان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فكتب الصيام على من قبلنا، وكتب الصيام علينا مثل ما كتب على من كان من قبلنا. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فلسائل يسأل يقول: ما الصيام الذي أصوم؟ فجاءت التوضيح فيما بعدها، قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فهذه اللام لام الأمر تدخل على المضارع تفيد وجوب صوم هذا الشهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وعد منها وصيام رمضان. فصيام رمضان ركن من أركان الإسلام الخمس، هو موسم الطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم خاب وخسر خاب وخسر خاب وخسر. قلت من يا جبريل؟ قال من أدرك رمضان فلم يغفر له. فهو سوق يقوم وينفض، يربح فيه من يربح ويخسر فيه من يخسر. هو وقت منظم إلى أبعد غاية، فإن الناس جميعا بكلمة واحدة وهي أذان الفجر يمتنعون من الطعام والشراب وسائر الأمور التي تمتنع مع الصائم، وبكلمة واحدة وهي الله أكبر في أذان المغرب يبدأون الطعام يقولون بسم الله ويقولون الدعاء ثم يتناولون إفطارهم كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهو أمر منظم إلى أبعد غاية. ثم هم جميعا يحرصون على القرآن، وفي هذا الشهر يزداد الحرص. انظر إلى عدد القارئين في هذا الشهر وإلى غيره، تجد رمضان أعلى ما يمكن. ثم صلوات النوافل، الناس المطلوب منها أن تصلي النوافل لأنها سياج للفرائض، وهذه النوافل منها المؤكد ومنها ما هو أقل تأكيدا، وإن كان الكل مهم مطلوب، وهو يثقل الميزان يوم القيامة ويجعلك مجاب الدعوة ويجعلك تجتاز الصعاب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، الحديث. فتأتي هذه الفرائض وتأتي النوافل، ثم الناس في هذا الشهر الكريم يكونوا اهتمامهم بالنوافل أكثر من غيره. إذن هو موسم لأهل الطاعة. ثم تجد أهل الطاعة أيضا يتحينون فيه الفرص، كمثل الازدياد في الصدقة، وكمثل كثير من الناس يتمنى أن يكون حوله أن يكون حول الزكاة الخاص به في رمضان وغير ذلك. فاستعداد طيب لهذا الشهر، موسم للطاعة. فيأتي الآخرون أهل الدنيا يجعلونه موسما لهم وليس لهم، إنما هو لنا نحن، فإياكم أن تفرطوا فيه. فيأتي أهل الدنيا يتحينون الشهر ويرصدونه ويجعلون فيه من أعمال الدنيا المباح وغير المباح، بل والمعاصي الواضحة، بل والمقامرة المشهورة، بل وكذا وكذا، يفعلون ذلك كله في رمضان. فانظر إلى الكم الهائل من المسلسلات الذي ينتظرون في رمضان، وهو عندنا وعندكم وكذا، والمسلسل الفلاني يعرض في ساعة كذا وإعادته في ساعة كذا، وأول عرض له في ساعة كذا والعرض الثاني يكون في وقت كذا، وكأنهم يصعب عليهم أن يمر على أحد وقت دون مشاهدة. ثم تأتي الأقمار الصناعية وترصد الإشارة، تسجل عند ساعة كذا أعلى مشاهدة لبرنامج كذا أو لمسلسل كذا أو لإذاعة كذا أو لكذا. فهؤلاء أهل دنيا ويرصدون الشهر ويجعلون دراسة وافية أي برنامج يذاع في وقت جلوس الناس في بيوتهم، فترى أعلى ما يمكن في وقت الإفطار، وهو أعلى مشاهدة، وهو أعلى إيراد، ثم أعلى إعلان، وأغلى ما يمكن في هذا الوقت. هؤلاء أهل دنيا، نعم، ماذا يفعلون؟ ينتظرون الموسم حتى يتربحوا لدنياهم. أفلا تنتظرون الموسم لتتربحون لأخراكم؟ ثم غيرهم ينتظر الموسم ويستدين ويقترض ويعطي الوفاء على نهاية الموسم، ككثير من التجار الذين يبيعون ويشترون. والبيع حلال، أحل الله البيع وحرم الربا، وحله على ما بين النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينه بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. فيأتي هؤلاء أهل دنيا، ولعل منهم من هو من أهل دين، مع بيعه يتحين الحلال ويأكل الحلال ويحرص عليه ولا يغش ولا يخون، لكن مع الأسف قليل ما هم، إنما على الجهة الأخرى كثير ما هم. قال تعالى ولا تجد أكثرهم شاكرين. فيتحينون الموسم لملابس معينة تنزل فيه، ولبيعات أخرى تكون فيه، ولأشياء رغبات الناس تميل إليها فيجهزونها ويحضرونها، يقولون الموسم لا يفوت منا. ويأتي أناس يفعلون المعاصي ليست مباحات إنما هي محرمات، ويتحينون بها الموسم، يخطفونه منكم. فأهل الدنيا يستعدون لموسم الطاعة، ولا تستعدون يا أهل الطاعة لموسم الطاعة. فقل لي بربك، ما حكم المفرقعات التي تباع، البومب والخرطوش ولا كذا وكذا؟ هذه الأشياء كلها محرمة. ولو رأينا إنسانا يمسك بالنقود ويحرقها ثم يلسع بها نفسه لقلنا هو أسفه الناس، لأنها إن أحرقها وفقط فهو سفيه يضيع المال. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إتلاف المال، ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فانظر إلى إنسان يمسك بالنقد ويحرقه أمام الناس أمام أعينهم، وما حكمه؟ تقول سفيه لا يؤتى المال، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فإذا ما أحرق المال وحرق به بدنه كذاك المدخن الذي يحرق المال ويحرق به رئة نفسه، الرئة من داخليا، كذاك المدخن الذي يحرق المال ويحرق ولده، كذاك المدخن الذي يحرق المال ويحرق أهله، فأي عقل عنده؟ ثم غيره الذي يحرق المال ويشتري هذه المفرقعات ويرميها إزعاجا للناس وإرهابا للمارة، وقد تكون فتاة تمر ويمزحون ويتضاحكون ولعلها تؤذي ولعلها تفعل. فقل لي بربك، هذا التاجر الذي يتحين الموسم لشراء هذه المفرقعات، ما حكم بيعه؟ حرام. وما حكم مكسبه منها؟ حرام. فاتقوا الله يا عباد الله. لعل قائل يقول طب أنا بياع واشتريت الأشياء دي ماذا أصنع فيها؟ ارميها في البحر، ارميها. اتق الله في نفسك. إن النبي لما قال حرمت الخمر أراقوها في الطرقات، ولم يقل أحدهم أنا شاريها ومجهز مالي ودرس مالي وأتاجر فيها وأعمل. يتحين الموسم. ومن الناس من يتحين الموسم لمعصية أخرى، وهي لعب الكرة على مكسب. اللعب هو شيء مباح، والأحكام التكليفية خمسة، الواجب ما أمر به الشارع أمرا جازما، فيثاب الفاعل ويعاقب التارك، أقيم الصلاة مثاله. الحرام ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، فيأثم الفاعل ويوجر التارك امتثالا لأمر الله، لا تقربوا الزنا. المستحب ما أمر به الشارع أمرا غير جازم، إن فعلته أجرت وإن تركته لا تأثم، كصيام الاثنين والخميس في النفل. والمكروه ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم، نهى عنه الشارع نهيا غير جازم، فمن تركه أجر ومن فعله خفف عنه فلا يأثم، كتغميض عينيه في الصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رمى ببصره إلى موضع سجوده، وإذا كان في تشهده رمى ببصره إلى إصبعه المسبحة صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي عنه أنه أغمض عينيه في الصلاة. ثم يأتي المباح. ما هو المباح؟ هو ما لا أمر فيه ولا نهي. فإذا ما نظرنا إلى اللعب نجده أمرا مباحا لا أمر فيه ولا نهي، أمر مباح لا أمر فيه افعل ولا نهي عنه اترك. فإذا ما ركب إضاعة الأوقات، وإذا ما ركب الشحناء بين المسلمين، وإذا ما ركب ضياع الموسم موسم الطاعة، فيخطفه أهل المعصية ويجعلونه موسما لهم ونساعدهم نحن. فيأتي إنسان فيقول هو ينشئ دورة رمضانية، قل دورة شيطانية، لأن رمضان يبرأ منك، رمضان موسم الطاعة لا موسم المقامرة. ثم تأتي هذه الفرقة وتدفع مبلغا من المال، وهذه تدفع مبلغا آخر، وهذه وهذه وهذه، ثم يجمعون المال كله، وبعد تجميع المال كله يجرون قرعة ثم يلعبون، ثم في النهاية تكون فرقة فائزة تأخذ الميسر الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقولون نسلي صيامنا ولو جلسوا في المسجد لكان خيرا لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خاب وخسر، قلت من يا جبريل؟ قال من أدرك رمضان فلم يغفر له. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإياك أن تلبس نظارة سوداء وترى الأمور دائما وأبدا قاحلة سوداء، وإلا فإن كان أهل معصية يستعدون لاغتنام الموسم لتلبية معاصيهم، فإن من أهل الطاعة من ينتظر الموسم متشوقا أن يخرج زكاة ماله ويتحرى فيها ويسأل ويسأل، وأغلب الفتاوى وأغلب الكلام يأتينا عن الزكاة، وكيف أحسب تجارتي وأنا تاجر لي مال وعلي أموال، فما زكاة الدين الذي لي وما زكاة الدين الذي علي، وهل أخصم هذه من تلك أم ماذا أصنع، ومن أول الشهر يحاسب نفسه. جزاه الله خيرا، موسم للطاعة يغتنم هذا الإنسان. وثانيا، نجده في هذا الشهر يغتنمه لقراءة قرآن، يقول أود أن تكون لي ختمة، أو يقول أنا لا أحسن القراءة فكيف أصنع. فالحمد لله أن الله يسر لنا سبيل القرآن، فهناك من القنوات المتخصصة في إذاعة القرآن الكريم ليلا ونهارا بأصوات قراء، يعني يطرب الإنسان عندما يسمع أصواتهم. ثم عندك المنشاوي والحصري والبنا وعبد الباسط والشيخ مصطفى إسماعيل، عليهم جميعا رحمة الله، وعلى كل قراء القرآن. فاسمع القرآن من الناس من ينتظر الموسم، ومنهم أيضا من ينتظر الموسم كمثل أهل مسجدنا من أغنياء وفقراء. فتجد أغنياء يأتون إلينا بزكواتهم بصدقاتهم، ويأتي فقراء ينتظرون ذلك ويتحينون الفرصة، يأتون في أوقات معلومة، يعني تصلهم حاجتهم من صدقات أو من إطعام أو من زكاة الفطر تكون في آخر الموسم. هؤلاء أناس يستعدون للموسم. ونجد من أهل الطاعة من يستعد للموسم بتدريس كتاب كذا أو قراءة كذا أو صلاة كذا أو تهجد كذا. فأين أنت من هؤلاء؟ تستعد للموسم مع أهل الطاعة الذين لولاهم ما كان الموسم، أم أنت مع الآخرين؟ التوبة معروضة، والوقت لم يزل، والشهر لم يبدأ، فإياك أن تضيعه، فإنك موقوف ومسؤول. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وعلمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. والله سبحانه وتعالى أقسم بالعصر الذي هو الزمن، زمن سعي الناس وكدهم وكدحهم، قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فتواصي بالحق وتواصي مع غيرك بالصبر، وتلك أربعة أمور جاءت للمؤمن الكامل في نفسه الكامل المكمل لغيره. فإذا ما علم ثم عمل فقد كمل نفسه، آمنوا وعملوا الصالحات، ثم يكمل غيره، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا ما علم الناس يؤذيه الآخرين، فعندها يتواصى بالصبر حتى يتحمل هذا الأذى. أرأيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يجتهد في هذا الشهر وفي آخره إذ كان يعتكف؟ وقالوا: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه رمضان، إذا دخل عليه العشر أواخر من رمضان، أحيا ليلة وأيقظ أهلة وشد المئزر ويعتكف صلى الله عليه وسلم. وكان في رمضان أجود الناس، وكان يدارس جبريل القرآن في كل رمضان. فأين أنت من هذا الموسم؟ انظر لنفسك وتخير لها نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين.